بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 26 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغ بنا المقام إلى ما يتعلق بعيادة المريض، ووقفنا على الباب المتعلق بالدعاء الذي يدعى له عند عيادته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته في شأن إذا اشتكى الإنسان من الشيء، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وهو أن يأخذ من إصبعه بريقه ثم يغرسه في الأرض ثم يضعه على محل الألم أو محل الجرح ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ومثلها سفيان هكذا، يأخذ من ليقه ثم يغرزه في الأرض أي في التراب أو ما فيه غبار، ثم يضعه على محل الألم جرحا أو وجعا ويقول: بسم الله. والباء هنا باء الاستعانة، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا خرج خبر مخرج الدعاء، مخرج الدعاء إلى الله جل وعلا أن يشفي ذلك المريض من هذا الوجع. من أهل العلم من قال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الله عز وجل له وفيه من البركة، والظاهر العموم. مثاله تحنيك الصبي، منهم من يرى خصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام. الغلام الجنين يحنك بتمرة يضعها المحنك في فمه حتى تلين، ثم يجعلها في حناك الصبي. والأظهر أنه عام، يشمل نبينا ويشمل غيره. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها في تعويذ النبي عليه الصلاة والسلام من يشتكي من أهله، فيقول بعدما يمسح يده على موضع الألم: اللهم رب الناس أذهب البأس. ويجوز تسهيله أذهب الباس من باب التسهيل. اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وليس في هذا إطلاق أن تمس يد الراقي من لا تحل له، بل هذا في بعض أهله ممن يحل له أن تمسهم عليه الصلاة والسلام. وكان أنزه الناس من أن يمس من لا تحل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في المقامات الشرعية كمقامات البيعة لم تمس يده يد امرأة قط، فهذا المسيس خاص بمن له رحم، ومن له على المرأة عدم حجاب. أما من كان متهما ولو كان من ذوي رحمها، أو الأجنبي فلا يجوز أن يمس من لا تحل له. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. هذا حديث أنس، علمه من؟ ثابت. من ثابت؟ ثابت البناني الذي صحب أنس رضي الله عنه 30 سنة يأخذ عنه العلم، فصار هو وحميد الطويل من أخص أصحابه وأعظم الرواة عنه. قال أنس رضي الله عنه لثابت: ألا أعلمك ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الرقية؟ اللهم رب الناس، مذهب البأس. في اللفظ الذي مضى إيش؟ أذهب، من باب الدعاء. هنا من باب الخبر المتضمن للدعاء: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. وفي هذا توسل إلى الله جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته. اللهم يا الله رب الناس بالربوبية، مذهب البأس، هذا من أفعال الله جل وعلا، أنه ينفع ويضر ويشفي ويعافي، وهو الذي يذهب البأس. اشفي أنت الشافي، اشفي هذا دعاء. القاعدة عند العلماء أن الأمر من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ومن الأعلى إلى الأدنى أمر، ومن المساوي إلى مثله استدعاء. اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لأن الله الذي يشفي، كما قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شفاء لا يغادر سقما، أي لا يترك سقما إلا غادره، والسقم هو المرض والبلاء. ففي هذه الرقيات وهذه الأدعية لياذة بالله ودعاء له بأن يرفع هذا الأمر الذي كدر وأتعب الخلق، سواء أتعبه بنفسه أو أتعب غيره. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. هذا حديث سعد بن أبي وقاص الزهري من أخواله عليه الصلاة والسلام، قد قال فيه: هذا خالي فليريني كل امرئ منكم خاله. وسعد رضي الله عنه من سابقة الصحابة، طاله المرض غير مرة، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه استحباب العيادة، ودعا له 3: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وتكرار هذا الدعاء 3 تأكيدا له، تأكيدا للدعاء، ولتعظم وتتعلق نفس المريض المدعو له بالله سبحانه وتعالى، إذ الشفاء منه سبحانه. وفي هذا أصل أن عيادة المريض يستحب تأكدا أن تشتمل على الدعاء له، إن كان بالدعاء المأثور فهو أكمل وأولى، وإن كان بالدعاء غير المأثور لكن في معناه فهذا محله وهذا مناسبه. كأن تقول له: الله يعافيك، الله يرفع ما بك، الله يجمع لك بين الأجر والعافية، كلها أدعية تدل عليها أدلة الشرع، والجمع بين الأجر والعافية: الأجر على البلاء والصبر عليه، والعافية هي الشفاء الذي يطمح إليه المريض ومن يعود المريض. نعم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا وقلت سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، رواه مسلم. هذا حديث أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده، وهذه الشكاية ليست من باب التجزع والتسخط وإنما من باب التعلم، ولهذا استفاد من هذه الشكاية وهذا السؤال المؤمنون بهذا التشريع، فقال له عليه الصلاة والسلام ضع يدك محل وجعك وقل بسم الله ثلاثا. نفرض أن اللي وجعك وشو؟ خدك اللي يسمى بالوجيه مثلا، تضع يدك عليه اليمنى أو اليسرى، واليمنى أولى لأنها تكريم، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. تأملوا في هذه الأدعية، هي علاج حسي ومعنوي لهذه الأوجاع والأمراض مهما عظمت كالأورام والجلطات والتليفات أو ما كان دونها، وإن من النقص نقص العلم ونقص الإيمان أن يلتفت إلى السبب المادي وحده ويغفل عن هذه الأسباب والآيات الشرعية التي هي أعظم أثراً لتعلق قلب المريض وقلب الداعي بالله، وهي عبودية له سبحانه وتعالى. بسم الله بسم الله بسم الله استعانة بالله لا بغيره، ثم أعوذ بعزة الله وقدرته عيادة بالله وبصفاته، لأن عزة الله صفته وقدرة الله صفته، من شر ما أجد أي أحسه من الألم ومن الوجع، وأحاذر أي ما أخافه. ولهذا بعض الناس إذا جاءها المرض وش خوفه منه فيما بعد المرض من مضاعفاته وآثاره، أنت وكلت أمرك واستعنت بالله وفوضت أمرك إليه، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فإن رقيت غيرك تقول هذا الدعاء إما بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع حسب ما يقتضيه الحال. فهذه يا أخواني أنواع عظيمة من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام في رفع هذه البلايا والأمراض في نفسك أنت إن بليت بها أو في حبيبك أو في غيرك من المسلمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. هذا حديث عبد الله بن عباس عند بعض أهل السنن وصححه الحاكم أن من عاد مريضا فقال عاد مريضا لم يحضر أجله أي لم تحن ساعة إتمام حياته في الدنيا، فإن الساعة إذا تمت لا ينفعها دعاء بطول العمر أو بغيره، الأجل محسوم. فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. كم مرة يقولها يا بان مي؟ سبع مرات. إلا حق على الله أن يشفيه ويعافيه من ذلك البلاء. قد يقول قائل نقولها لكن ما يشفى، المحل ما وافق محله الصحيح، إما باعتقادك أنك قلتها بطرف لسانك أو لم يعتقد بها ذلك المريض، أو لله فيها حكمة، وإلا فخبر نبينا صادق لا يتخلف صلى الله عليه وسلم. وهذه هي من أدعية عيادة المريض، وهي أيضا من الرقى التي يرقى بها المريض مباشرة أو من خلال النفث عليه بها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في عيادة النبي عليه الصلاة والسلام للمريض، وهذا المريض أعرابي، دل على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا بذلك تواضعه في كريم شمائله وحسن دله. عاد اليهودي وعاد من عاد من أصحابه من قراباته ومن غيرهم، وعاد الأعرابية، والأعراب هم سكان البوادي المتعربون لم يتحضروا، فقال عنده: لا بأس طهور إن شاء الله. هذا خبر يفيد التفاؤل، لا بأس أي لا يلحقك البأس، طهور إن شاء الله يعني أن هذا البلاء تطهير لك مما أنت فيه، فهذا تفاؤل. وقوله طهور إن شاء الله ليس من باب الدعاء، لأن الدعاء ما فيه تعليق للأمر بالمشيئة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. في رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فهذا من باب التفاؤل ورفع المعنوية، لا ما بك إلا العافية، أنت طيب، أنت ولد ما شاء الله، وش هالصحة وهالعافية، يبعث في نفسه التفاؤل. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري لما رقى جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الرقى إما من جبريل وإما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقاه بالتالي: بسم الله أرقيك، أي الله الذي يعافيك، ما هو بنا، من كل شر يؤذيك، من كل عين حاسد أو ذي نفس، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذه من الرقى أيضا ومن الدعاء عند المريض. وينبغي إذا دعوت لمريض أن ترفع صوتك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأوراد رفع صوته أو أخفض، رفع صوته حتى حفظت عنه. ثانيا، أن من رفع الصوت اعتقاد هذا المريض بما تعلق به قلبك وقلبه بالله، لأن ما تدعو به يستفيده، يتعلمه، ويتعلق قلبه بالله جل وعلا الذي يعافي ويبتلي والذي ينفع ويضر. وفي هذا علاج الضعف عموما بتوحيد الله جل وعلا، لأن التوحيد قوة، ولأن التوحيد عز لا ذلة فيه، لو التفت إلى الناس ناله الذلة بهذا الالتفات بحسبه. تعلق قلبه بالاستشاريين يحصل فيه نوع مذلة لهم. أعظم من ذلك أن يتعلق قلبه بالأولياء والأموات، يتعلق قلبه بهم فيكون عندئذ مشركا. وسبحان الله العظيم، في أنحاء عديدة من الدنيا ممن أشربت قلوب أهلها بتعظيم الصالحين والأولياء، الأحياء قبل الأموات، إذا نابه شيء في نفسه أو في ولده أو في أهله أو في بهمه ذهب للسيد الفلاني يطلب بركته، وهذا السيد الفلاني لو يجيه ورم طغروبه لأمريكا وأوروبا يعالجونه، وهو بذا الواقع. طيب ليش ما يعافي نفسه إن كان صادقا؟ يوم أنه يستلهب قلوب هؤلاء السذج البلهة يعالج نفسه ويشفي نفسه إن كان قادرا على الشفاء كما يعتقده به أولياؤه ومن يعظمونه. المؤمن في حال الضعف كما في حال القوة هو معلق قلبه بالله توحيدا وعبودية ودعاء وتوجها. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث ختم به رحمه الله هذا الباب، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. هذه أربع كلمات: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سهلة ولا صعبة يا أخواني؟ سهلة. وتوحيد، توحيد كلها من جنس ما توحدنا الله به. من قالها في مريض فمات من مرضه ذلك لم تطعمه النار، أي لم تذقه النار ولم تمسه النار. لما يا أخواني؟ لأنه ختم ذلك بتوحيد الله. أعيدها مرة ثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي كلها يجيب سبحانه عبده: نعم، لا إله إلا أنا وأنا أكبر، لا إله إلا الله وحدي لا شريك لي، لا إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بي. توحيد. استشعر أن الله يجيبك إذا وحدته بذلك، لو لم يكن الله هذا لكفاك. فكيف وفيه الوعد الكريم أنه لا تطعمك النار، أي لا تمسك النار. وهذا مهم أن يكون على لسانك إذا كنت حريصا على النجاة من النار، وهذا من مواردها الصحيحة، رواه الترمذي وصححه وصححه غير واحد من أهل العلم. فاللهم لك الحمد كثيرا، كما تنعم يا ربنا كثيرا، وكما تعافي كثيرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكتف ولا مستغنى عنه برحمة ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أيه. إذا اشتكى المريض فقال لأهله: اذهبوا بي إلى المستشفى. لا، ليس هذا من التعلق بالمستشفيات، وإنما هذا من اتخاذ الأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا من اتخاذ الأسباب، والتداوي دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. ما الخطر؟ ما الخطأ؟ أن يتعلق قلبك بالسبب، راقي أو طبيب أو مستشفى أو المستشفى الفلاني في الدولة الفلانية، ويضعف تعلق قلبك بمن؟ بالله. هذا الخطر وهذا الخلل وهذا القدح في التوحيد. والله أعلم. سم. نعم، كل رقية تأتي مباشرة لا بأس أن تأتي بها بماء فتنفثه وتسقيه أو يرش على المريض، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره رحمهم الله، ولها أصوله في السنة. سم أنت مش أنت رفع عيدك له عليكم السلام طال عمري كم سنة يعني 90 ولا 100 80 ولا نشيط 20 سنة وأنا حالتي حالة أغث أهلي وأغث نفسي إذا ما نفعتني بدعوتك وأنا أخوك لكن خلها دعوة بالجنة هزيل لي وزيل لك أي نعم تفضل أحسن الله إليك أنت قلت لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هل أرقي بها المريض؟ نعم هذه الأربع ترقي بها المريض وترقي بها نفسك إذا جاءك الألم وتقولها أيضا حنا نحس بالآلام الحسية والمعنوية خلها على لسانك لو ما فيها إلا ما فهمت من أنك لو مت لم تطعمك النار فلهذا تعودوا عليها وألفوها واجعلوها على هجيراكم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.